الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الأدلة على وجوب تسوية الصفوف والتراص بينها في الصلاة؟ أن تسوى فلا يتقدم أحد على أحد، وأن يتراص المسلمون في هذه الصفوف، وأن يحاذوا بين الأعناق والأكعب، فلا يدعون بين صفوف الصلاة في صفوف الصلاة لا خللا، فلا يدعون في صفوف الصلاة خللا ولا فرجة. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، فخرج ذات يوم فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تسوية الصفوف في الصلاة بهذه العقوبة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل فعل رتب الشارع عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة فإنه يكون من جملة الكبائر، فلا يجوز للمصلين أن يخلوا بهذا الأمر الواجب شرعا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية الإمام مسلم: من تمام الصلاة. إذا علم هذا فليعلم أنه يدخل من جملة تسوية الصفوف المأمور به شرعا التقارب فيما بينها وفيما بينها وبين الإمام أيضا، وذلك لأنهم جماعة، والجماعة مأخوذة من الاجتماع، ولا اجتماع كامل مع التباعد، فكلما قربت الصفوف فيما بينها وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل، وأدخل في تحقيق المقصود الشرعي من تشريع صلاة الجماعة. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. هذا الحديث حديث سنده جيد. فقوله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم، معناه ضموا بعضها إلى بعض، وقوله وقاربوا بينها أي اجعلوها متقاربة لا متباعدة. هذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقاربوا بينها. ونحن نرى في بعض المساجد أن بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين، أي أن الإمام يتقدم كثيرا، وهذا فيما أظن والله أعلم أنه صادر عن الجهل. فالسنة للإمام أن يكون قريبا من المأمومين، والسنة للمأمومين أن يكونوا قريبين من الإمام، وأن يكون كل صف قريبا من الصف الآخر. وحد القرب كما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة بشيء يسير. أما التفريق بين صفوف الصلاة سواء داخل المسجد أو خارجها فإن هذا على خلاف السنة. وقد أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه الصغرى في باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، فروى بسنده من حديث قتادة قال: حدثنا أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصفوف كأنها الحذف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. فالتقارب بين الصفوف وبين الصف الأول والإمام لم يرد يعني لم يرد في السنة تحديد له بخصوصه، ولكن يكتفى فيه أن يكون بمقدار ما بين الرجل وسجدته، فلا ينبغي تباعد الصفوف، بل الواجب رصها وتقاربها وتسويتها، والله أعلم.